إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. سبحانه من إله عظيم شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وتفكَّروا في ملكوت السماوات والأرض، وانظروا بقلوبكم وأبصاركم إلى عظمة ما خلق الله في الكون، ففي ذلك زيادة الإيمان وخشوع القلب وتعظيم الرب. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تأملوا خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، وليتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم، والجلوس لراحاتهم، والنوم لهدوئهم من أعمالهم. ولو كانت رجراجةً منكفئةً لم يستطيعوا على ظهرها قرارًا ولا هدوءًا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعةٌ ولا تجارة، ولا حراثةٌ ولا مصلحة، وكيف كانوا يتهنَّون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم؟ واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها، كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها؟ وقد نبه الله جل جلاله على ذلك بقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وقال جل وعلا: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. وقال سبحانه وبحمده: الذي جعل لكم الأرض مهدا. أيها المسلمون، آيات هذه الأرض التي تعيشون عليها كثيرة. قال ربنا سبحانه وبحمده: وفي الأرض آيات للموقنين. فمن ذلك خلقها وحدوثها بعد عدمها، وهو دليل على عظمة الخالق القوي. ومن ذلك بروز هذا الجانب من الأرض فيها عن الماء، مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغمورًا به. ومن هذه الآيات سعة الأرض وكبر خلقها، ومنها تسطيحها وإلى الأرض كيف سطحت، ومنها جعلها فراشًا لتكون مقرًا للحيوان ومساكنه، وجعلها مهادًا ذلولًا توطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول والفؤوس، وتحمل على ظهرها الأبنية والأشياء الثقال، فهي ذلول مسخرة للعباد، وجعلها الخالق القادر سبحانه وتعالى بساطا، وجعلها كفاتا للأحياء تضمهم على ظهرها، وللأموات تضمهم في بطنها. قال سبحانه وبحمده: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين. لقد جعل الخالق القوي الجبال الراسيات سببا في استقرار الأرض وثباتها، فهي أوتاد الأرض. فسبحان الخلاق العليم الذي أحسن كل شيء خلقه. ومن آيات الله في الأرض أن جعلها مختلفة الأجناس والصفات والمنافع، مع أنها قطع متجاورات متلاصقة، فهذه سهلة وهذه حزنة، وهذه طيبة تنبت وهذه خبيثة لا تنبت، وهذه تربة وهذه صلبة. وتأمل قول الله: وفي الأرض قطع متجاورات فالمطر ينزل عليها جميعا فتنبت الأنواع المختلفة، فتنبت الأرض الأنواع المختلفة والأزواج المتباينة الشكل واللون والرائحة والطعم والمنفعة، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وترى الأرض هامدة أي ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت أي تحركت وربت أي ارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج. فمن الذي جعل فيها الجنات والحدائق؟ من الذي فجر فيها من العيون؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارها وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أيها المسلمون، كثرة الزلازل من أشراط الساعة، وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وروى ابن ماجة والحاكم عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. إن هذه الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها مما ينزل بالناس تدل على عظيمة قدرة الله الواحد القهار. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فوقوعها بقدر الله القدير ولحكم وأسرار يعمى عن ذلك أكثر البشر. ولذنوب العباد ومعاصيهم دور كبير في نزول هذه العقوبات وحصول هذه الآيات، ولكن قل من يعتبر. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن البشر في غاية الضعف والعجز أمام أقدار الله التي تنزل وعقوباته التي تحل. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الزلازل لها أسباب كونية أوجدها العلي القدير جل جلاله، وهدى بعض العقول إلى اكتشاف بعض هذه الأسباب، ولكن هيهات أن يستطيع أحد من البشر أن يؤخرها عن موعدها فضلاً عن إيقافها وإلغائها. فمن يستطيع أن يمنع الأرض عن زلزالها أو تفجر بركانها أو إغراق فيضانها أو رد إعصارها أو رفع وبائها؟ بل جميع ذلك إلى الله القدير، فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. حق على العباد، حق على العباد أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه إذا رأوا هذه الآيات، أن يكثروا من التضرع إلى ربهم ودعائه. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال ابن رجب رحمه الله: وقد روي عن طائفة من علماء أهل الشام أنهم كانوا يأمرون عند الزلزلة بالتوبة والاستغفار ويجتمعون لذلك، ولربما وعظهم بعض علمائهم وأمرهم ونهاهم. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأمصار: إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله به العباد، وقد كنت كتبت إلى أهل بلد كذا وكذا أن يخرجوا يوم كذا وكذا، فمن استطاع أن يتصدق فليفعل، فإن الله يقول قد أفلح من تزكى. وقولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها المسلمون، جميع ما يحدث من نقص وبلاء وكوارث وغلاء من أعظم أسبابه ذنوبنا ومعاصينا، فما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والقدر يدفع بالقدر، فعلينا أن ندفع هذه النوازل والعقوبات بالتوبة والاستغفار والتضرع والصدقات ورفع المظالم وفعل الواجبات. إننا يا عباد الله نعيش في أمن ورغد من العيش وصحة في البدن، فإن شكرنا الله زادنا من فضله، وإن أعرضنا عن ديننا ونبذنا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فليغيرن الله هذه النعم. قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأملوا في هذه الآية: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فنعوذ بالله أن نؤخذ بغتة، ونعوذ بالله من بأسه وعقابه. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ فاتقوا الله يا عباد الله، فإن العقوبة إذا نزلت عمت الجميع. أين أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ أين العناية بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ أما تخلف عن صلاة الفجر أعداد من المسلمين قد أصح الله أبدانهم وأدر أرزاقهم؟ أما أكل الربا وقد لعن آكله مع كاتبه وشاهديه وعد في كتاب الله من المحاربين لله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما وجد من يسخرون من المتمسكين بدينهم ويضحكون منهم؟ ماذا فعلت قنوات الفساد ومواقع الإباحية بأخلاق بعض المسلمين؟ هذه القنوات الإبليسية التي أوقفت للشيطان لتفسد القلوب ولتبعد عن الله بما تنشر من سحر وشرك ورقص وغناء وأفكار سيئة. يصاحب ذلك دعاة يدعون إلى اختلاط النساء بالرجال بأقوالهم وأفعالهم وأموالهم، فويل لهم من وعيد شديد. قال القوي العزيز: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد أثرت بعض القنوات والمواقع على القلوب فأفسدتها، أبعدت البعض عن المساجد وتلاوة القرآن والتلذذ بمناجاة الله، أبعدتهم عن التذكير بالله والاستعداد للقائه حتى أصبح عدد من الناس لا يفكر إلا في الدنيا وشهواتها. ثقلت عليهم الفرائض، وحاولوا التفلت من الأوامر والنواهي بتتبع رخص الفقهاء وشواذ الأقوال والفتاوى التي لم تبنى على أسس متينة. لقد استعمل بعض الناس نعم الله في معاصيه، فجعل من وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والجوال وغيرهما وسيلة لنيل مآربهم السيئة، معاكسات ومكالمات وكلمات ونظرات محرمة أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ومن ثم وقوع هذه الفاحشة والعياذ بالله. قال تعالى محذرا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال أقوام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حدثينا عن الزلزلة. قالت: إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله من حجاب، وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها نارا وشنارا. فإذا استحلوا الزنا وشربوا الخمور بعد هذا وضربوا المعازف غار الله في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قيل: عقوبة لهم. قالت: رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين، ونكالا وسخطة وعذابا للكافرين. رواه الحاكم ونعيم بن حماد. وقد تزلزلت على الأرض، وقد تزلزلت الأرض على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. رواه ابن أبي الدنيا. نعم، إنما يحدثه الناس من المعاصي والذنوب تسبب عقوبات الله عز وجل. روى ابن أبي شيبة وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، فتوبوا إلى ربكم يا عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه، وردوا المظالم، وأكثروا من التضرع والدعاء والصدقة والصيام والإحسان، عسى ربكم أن يرحمكم. اللهم تب علينا واعف عنا. اللهم يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أمسك عنا كل سوء. اللهم صف عنا وعن إخواننا في العيس وما جاورها كل سوء يا رب العالمين. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا وتب علينا وأدم أمننا وإيماننا. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واستعدوا للزلزال الأكبر الذي سيصيب جميع الأرض حين تذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال القوي الجبار جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وليس هذا فحسب، ولكن الأمر أشد وأعظم، إنه البعث وتطاير الصحف والحساب والجزاء، حين يجزى كل عامل بعمله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها، تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي والحاكم. فاتقوا الله وارجعوا إليه وتوبوا إليه واستغفروه، فإن المعاصي تزيل النعم وتستجلب النقم. قال جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وارحموا ضعفاءكم، وتصدقوا على مساكينكم، وخذوا على أيدي سفهائكم، ولا يغرنكم حلم الله وإمهاله، فإن أخذه أليم شديد. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم عاملنا بعفوك، اللهم عاملنا بعفوك يا عفو، اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واكشف الكرب عن المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحمنا ووالدينا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رحمن يا رحيم. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.